بمناسبة ذكرى العشرين لانتخاب القائد القديم كيم جونغ إل أمينا عاما لحزب العمل الكوري والذكرى 72 لتأسيس حزب العمل الكوري، تلقى القائد الأول المحترم كيم جونغ إل هدية من شخصية نيجيرية. نقلها عضو مجلس الشيوخ النيجيري عبد الله أدم رئيس لجنة التنمية الزراعية والريفية لمجلس الشيوخ إلى السفير بلادنا لدى نيجيريا يوم 9 من هذا الشهر.